ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. زاريت مهرتاتشن دمي قبل بزو تاريكوتشن ما نسات نور بني شلال أقربن شرحوا يا زونة بتشايتن ليلاون إن شاء الله نقوم لهم شلال بليلاك أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بألفه سامن تنقدي الله جل وعلا بثلي مجرشات كبابي مجمرات كبابي بزو إتلي أي مكروش ست النبر ببيت سباوي قد إلي أسلمنا سورة الحجرات نبي بيت أستاو سونال نبي بيت استقصتو كستتو تشنانستو كزاك استتن دن النمار كستاتون بنتارمنا بيتو تشاتشنن بزامل كون دن مرام يتوسنا تقوما ستون نبر كذا نبيوني بيت قداي تنش زقا أدربو نفسو تشاتشنن كجهنم سات اندن تبك بيتسو تشاتشنن كجهنم سات اندن تبك جهنم سات لما ترفو رجد اندن الربار جهنم بكلالو بوازا متالفوت على ما يدلم جهنم سات بلو مالت مكتاتياو دينغاينا يسو لجنو مثل يدقمو جهنم لاي بتباك انك تسيو ملايكوك لبدن دانوك لازيهم لموت انكارانا فرق اما قلبتي اللاتشو الله جل وعلا يزاجون تأزاز لسكن دهل يما يقارنو برتو تازاج ملعك توشناتشو سلزي جهنم عالم قبتاتشو نوت عالم لنعملت انشل عالم بلاتشو كاسباتشو استثنو انا واكاتشون في اللفتاتشو يمي تبقاتشو كباد عالم عالمنا كزا عالم نفسو تشاتشون اترفو يمي لتأزاز نبري ستو يهنا انكز كما كرم بها لمن على يزانك نقوالا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله انكدوا يا الله انكتان نتمك قبل كبداتشو ولا أخرى يهدو سووش نبالو تنقر على يا من دنو لا تعتذروا اليوم زاريك أنمكنا تتاكربو دنيا لا يا الله انكتان نتكبلو جهنم منورون أمنو كنة منورون أمنوا إلاكو تنم نبينا قرآننا بدن بعد آيتاتشو تملكتاتشو حقا نيازو تبلاتشو تصفقاتشو نبرا زاريقنين هلو ساتكبلو متأتاتشو لا تعتذروا اليوم زاريك جهنم سات لما ملت متاك أرواتشو مكنياتوش هلو واقا إلاتشو منا من ما ينت مكنياتات تاك أرغو بلو كهديانا الله جل وعلا كياماك أنا فاتشون من الناس ذاتشون من الناقرن كزام اللسي لنا من دلو نبري مكرن توبة لنا درق السولي جمسارتو ወንጀል ባይሰራ እንኳን ተውበት ያስፈልገዋል። ለምን? ተዛዛትን ሁሉ በአግባቡ ላይፈጽም ስለሚችል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ እንደኛ አይነት ደካማው የሌት የቀን ወንጀል በዛበት አካል አላህ ዞር በል አላውቅህም የሚልም እንትን የለውም። ምንድን ያለው? በቃ ተመለሱ ወደ እኔ፣ ፊታችሁን አዙሩ፣ ከገባችሁበት የጥፋት ህይወት ውጡ የሚል ግልጽ ጥሪ ነው ለሁሉም ሰው ያቀረበው። ምን ሲል? ያ አዩሀ ለዚ በቃ ተመለሱ፣ አምናችኋል አደል? የኔን ጌትነት ተቀብላችኋል አደል? ከዚህ በኋላ ጥፋት እንኳን ብታጠፉ ንስሐን መግባት የእናንተ ድርሻ ይሁን ብሎ ግልጽ ያለ መልእክት ነበር ያስተላለፈው። ሰው ደግሞ ንስሐ ሲገባ አላህ ያስቀመጠው ክራይቴሪያ መሰላችሁ? ንስሐ ስናደርግ በሐቂቃ አላህ የሚፈልገውን ክራይቴሪያ አሟልቶ ሰው ንስሐ ሲገባ ይቅርታ ሲጠይቅ አላህ ወንጀሉን ሊምረው ጀነት ሊያስገባው ቅያማ ቀን ለተሻለ እድል ሊያጨው ቃል ገብቶለታል። አይታችኋል፣ እኛ እንዋሻለን እናማለን፣ መጠጡም ላይ ዝሙቱም ላይ መጥፎ ተግባሩ ላይ በትንሽ በትልቁ የምንወድቅ በጣም በርካታ ሰዎች አለን። ስለዚህ በዛው ቀልጠን ከመቅረት ከገባንበት የወንጀል ዓለም ወጥተን ጌታችን ሆይ እባክህ ምሕረትህን ለግሰን ብለን ስንማጸነው በጣም ከፍተኛ ሽልማት እንዳዘጋጀልን በመንገድ ነው ተውበት እንድናደርግ የሚያጓጓን። ከዛ በስተ መጨረሻ እንግዲህ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙናፊቆች ጋርና ኩፋሮች ጋራ በምን መልኩ መኖር እንዳለባቸው የተወሰነ መርህን አስቀምጦ ነበር ባለፈው ሳምንት ትምህርታችንን ያቆም ነው። ይህ የባለፈው ሳምንት ጥቂት መግቢያችን ነው። ወደ ዛሬው ተፍሲር ስገባ አላህ ምን ይላል? ضرب الله مثل الله مثالين أدرقوال لله مثل تعالى للكفار في عدم استفادتهم بقرابة المؤمنين. ضرب الله مثلا الله مثالين أدرقوال لله تشهر لا أدرقوال مثالين أدرقوال لنمان للذين كفروا لأن الزالة كادوا تسووك يا الله أنا أملاك أنت أمك أبال ملالو سووك مثالين أدرقوال لله تشهر ማንን? እምራአተ ኑሕን የኑሕ ሚስት ምሳሌ ተደርጋላቸዋለች። ኑሕ ከላኳቸው ታላላቅ ነቢያቶች መካከል አንዱና እንደውም አቡል አንቢያ የነቢያቶች ሁሉ አባት በመባል የሚታወቅ ታላቅ ባለሟላችን ነው። የዚህ ታላቅ ሰው ባለቤት እስልምናን አልተቀበለችም። የዚህ ታላቅ ሰው ባለቤት የኑሕ ባለቤት የኑሕ ጠላቶች ጋር የምታብር ሰው ነበረች። ስለዚህ ከኖህ ጋር አብራ ህይወት መስረቷ፣ ከሱ ጋር መጋባቷ፣ ከሱ ጋር መቀጠል አለመቻሏ እሷን ለጀነት ሊያበቃት አልቻለም። በኩፍር በሞቷ እሷን አልጠቀማትም የኖህ ነብይነት። ስለዚህ ኩፍር ከሙእሚኖች ጋር አላህን ከተቀበሉ ሰዎች ጋር በመቀላቀላችን የሚታበስ ወንጀል አይደለምና ትልቅ ምሳሌ ሊሆናችሁ ይችላሉና ተመከሩበት፣ ታረሙበት ነው የሚለው አላህ። بحال امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا اللهم السالين هذا قال للذين كفروا لأن الزالك هذا سويت مقسج عنا من مكر يا هنزن من هذا قل الله تعالى مثالين ما من امرأة نوح وامرأة لوط يا نوح مستلنا يا لوط مست مثال هذا قل الله تعالى لوط ام الله كلاكاتشو تلالاق نبياتوش مكاكل عندنو نوح ام الله كلاكاتشو تلالاق نبياتوش مكاكل አንዱ ነበር። ነገር ግን የነቢያቶች ምስት መሆናቸው ሊጠቅማቸው አልቻለም። አይታችሁ ከሆነ የሉጥ ህዝቦች ግብረ ሰዶማዊነት ላይ በጣም ጠልቀው ሲገቡ ምስትም የዚህ ነገር አባሪ ነበረች፣ አጋዥ ነበረች። ከኖህ የዳዕዋ እንቅስቃሴ ውጪ ነበረች። ኖህን ለማጥቃት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እርዳታ ሁሉ ትሰጥ ነበር። ነገር ግን ከኖህ ጋር አብራ መኖሯ ከአላህ ወልይ ጋር ከአላህ ባለሟል ጋር በመኖሯ አልጠቀማትም። እንዲያውም ቅጣት መጣበት ሰዓት እና ምን ልሃሊኪን እሷም ከጠፊዎቹ እሷም ያቺ ከተማ ተገልብጣ አላሁ ጀለ ወዓላ ቅጣት ካዘነበባቸው አካሎች አንዷ ለመሆን ነው የበቃቸው። ስለዚህ ከዚህ ምን እንማራለን ማለት ነው? እኛ አባቶቻችን በጣም ሷሊሆች ቢሆኑ ሙእሚኖች ቢሆኑ አላህን የሚፈሩ ተቅዮች ቢሆኑ እኛ ራሳችን እስካልቀናን እኛ ራሳችን እዛ መስመር እስካልገባን ድረስ ከነሱ ጋር በመቀራረባችን የሚጠቅመን ነገር እንደሌለ ከዚህ ታሪክ እንማራለን። ኑህም እንደዚሁ ማለት ነው። ሚስቱ በጣም ታስቸግረው ነበር። 950 ዓመት በዳዕዋ ሐያት ላይ ሲያሳልፍ ሚስቱም አንድ ትልቅ የስራ ሆናበት ነበር። ነገር ግን ኑህ አለይሂ ሰላም ያመኑትን ሰዎች ይዞ መርከቢቷ ላይ ሲሳፈር ሚስቱና ወለወለው ልጁ ራሱ ከፍሮ ነበር። የአላህን ጌትነት መቀበል ከብዶት ነበር። የኑህ ነብይነት መቀበል ከብዶት ስለነበር ከተማይቷ ከላይ በመጣ ውሃ ከምድር በፈለቀ ውሃ ድምጥማጧ ሰጠፋ። የኑህ ሚስትና ልጁ አብረው በዛ አደጋ የጠፉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ኩፍር ላይ ያሉ ሰዎች በምንም መልኩ አይጠቀሙም። መቼ አላሁ ጀለ ወዓላ ቅጣቱን ካመጣ የነገሌ ዘር ነኝ፣ የነገሌ ልጅ ነኝ፣ የነገሌ ወንድም ነኝ፣ የነገሌ ባለቤት ነኝ ተብሎ የሚጠቀም ሰው አይኖርም። አላህ አያምጣውና ስለዚህ መማር ይኖርባቸዋል። ንብል አላህ ካነት አለ እነዚህ ሁለት ሴቶች ነበሩ እኮ አለ ምን ታሕተ ዓብደይን በሁለት ባሮቻችን ስር ነበሩ። ምን ዒባዲና ከባሮቻችን መካከል በሁለት ባሮቻችን ስር ነበሩ። በጣም በርካታ ባሮች አሉን፣ አገልጋዮች አሉን። ከአገልጋዮቻችን ግን መካከል የኖሕና የሉጥ ሚስት በመሆን በእነሱ ስር ይተዳደሩ ነበር። ሷሊሐይን አለ እነዚህ ሁለት ባሮቻችን ሷሊሕ ናቸው፣ ደጋግ በጎ የአላህ አገልጋዮች ናቸው። ከነዚህ አገልጋዮች ስር የነበሩ ሁለት ሴቶች ናቸው። ኩፍርን መረጡ፣ ኩፍር አልጠቀማቸውም። ኩፍርን መረጡ፣ የባሎቻቸው ነብይነት የባሎቻቸው ረሱልነት ሊጠቅማቸው አልቻለም። እስልምና ላ ዘንብ ባዕደል ኩፍር ነው የሚለው። አላህን ከመካድ የበለጠ ምድር ላይ የሚሰራ ግፍ የለም። ስለዚህ ሰው ወደዚህ ምድር ያመጣውን አምላክ ካልተቀበለ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር ሊጠቅመው አይችልም። ከአላህ ቅጣት ሊያተርፈው የሚችል አንድም ነገር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ አቅም ምን ያስፈልጋል? ከኩፍር ዓለም ለመውጣት ቁርአንን ማገላበጥ፣ እውነትን መፈለግ፣ አቅልን መጠቀም ግድ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኩፍር የኑህንና የሉጥን ሚስት እንዳልጠቀመ አላሁ ጀለ ወዓላ በገሃድ ይነገረን ካነታ ፊ ዕስመቲ ነቢይን ዓዚሚን ሁማ ኑሕን ወሉጥ ዓለይህም ሰላም ወኢነማ ወሰፈሁማ ብንዕቡድያ ተሽሪፈን ወተክሪመን ለሁማ ብኢዛፈትህማ ኢለይህ ተዓላ። አላህ ዓብደይን አለ ሷሊሐይን አለ ባሪያዎቻችን ብሎ ኑሕንና ሉጥን መጥራቱ ለሁለቱ ታላላቅ ነቢያቶች ክብር ነው አሉ። አሁን አንተ በአንድ መንግስት ድርጅት ውስጥ ስትሰራ ጀነራል እንዲ ስትባል ክብርህን ነው የሚገለጸው አይደል? ማንነት የበለጠ ጎልቶ ይወጣል። አላህ ለባሮቹ የሰጠው ትልቅ ስም አገልጋይ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላተሩኒ ከማ አጥረት ነሳራ ዒሳ ብን መርየም ይሉና እኒ ዓብዱላህ ይላል። እኔ የአላህ አገልጋይና ባሪያው ነኝ። ስለዚህ ባሪያ መባል በአላህ ሚዛን ትልቅ የማዕረግ ስም ነው። ምክንያቱም አስቡት፣ የሰባት ሰማይ የሰባት ምድር ይህን ሁሉ የሰው ልጅ የገነባው የፈጠረው አካል የእሱ አገልጋይ ሆኖ መሰየም ትልቅ ዋጋ አለውና አላህ የእነዚህ ሁለት አገልጋዮቼ ስር ነበሩ እኮ የኑህ ሚስቱና የሉጥ ሚስት በእነዚህ ሁለት ታላላቅ አገልጋዮቼ ስር ነበሩ። ነገር ግን የአገልጋዮቼ የኔ አገልጋይነት ለሚስቶቻቸው ምንም ሊጠቅም አልቻለም ነው የሚለን። ፈካነታ ሁለቱም ሚስቶች ከዱ ወይም ሸወዱ ሸነገሉ። ሁማ አለ እነሱን እነማን ሁለት ባለሟሎችን ከዷቸው። ሁለት ባለሟሎችን ለማታለና ለመሸንገል ሞከሩ። ፈለም ይግልያ እነሱ ይህንን አቅጣጫ ስለመረጡ አልጠቀማቸውም ማለት አላህ ምን አንሁማ ከነሱ ላይ የአላህን አደጋ በመከላከል ሊጠቅማቸው አልቻለም። ሚን አላህ ሸይአ ከአላህ የመጣውን ቅጣት አንዲትም ነገር ሊጠቅማቸው አልቻለም። የኑህ ሚስት መሆኗ የሉጥ ሚስት መሆናቸው ምንም ሊጠቅማቸው አልቻለም። ቅጣቱ ሲመጣ ሁለቱንም ከካህዲን ጋር አብሮ ነው ከምድር ገጽ ያጠፋቸው ነው የሚለን፣ ከምድር ገጽ ያጠፋቸው። ስለዚህ የሉጥ ሚስትና የኖህ ሚስት የሁለቱ አገልጋዮች ባለቤት መሆናቸው ሊጠቅማቸው አልቻለም። ትዝ ይላችኋል ኖህም ልጁንም ሆነ ሚስቱን ወደ ዲን በከፍተኛ ሁኔታ ለረጅም ዓመታት ጠርቷል። ሉጥም ሚስቱ አብራው የኖረች ዳዕዋ አድርጎላታል፣ ለፍቷል። ከሷ አልፎ የመንደሩን ህዝብ ሁሉ ከገቡበት የወንጀል አዘቅት እንዲወጡ ጥሪ አቅርቧል። ሁለቱም ሚስቶች ግን ይሄን ነገር መቀበል አልፈለጉም። ስላልፈለጉ አላሁ ጀለ ወዓላ የሉጥን ከተማ ሰባቷንም መንደር ቆርሶ ሲያስወግዳት ያመኑ ሰዎች ብቻ እንዲተርፉ ነው ያደረገው። ሚስቱም አብራ ከጠፊዎች ጋር ሆናለች። የኑህም ህዝቦች ልክ እንደዚሁ ጎርፉ ከላይ የመጣው ዝናብ ሲደመር ከታች የወጣው ውሃ በጎርፍ መጥለቅለቅ በውሃ መጥለቅለቅ የኑህ መንደር ህዝቦች ሲጠፉ ሚስቱም ልጁም አብሮ ነው የጠፉት። የኑህ ሚስት የሉጥ ሚስት መሆናቸው በምንም መልኩ ሊጠቅማቸው አልቻለም። ለምንድን ያልቻለው? ፈካነታ ሁለቱ ክህደትን ወይም ደግሞ ሽንገላን ማታለልን የመረጡት ሁማ ሁለት ባሮቻችንን ማታለል መረጡ። ፈለም ዩግኒያ ግን አልጠቀማቸውም። አንሁማ ከነሱ ላይ ከሚስቶቹ ላይ የአላህን ቅጣት ለማንሳት የሚያስችል ምንም የጠቀማቸው ነገር የለም። ሚንላሂ ሸይአ ከአላህ የመጣውን አደጋ አንዲትም ነገር ማስጣል የሚችል እንኳን አካል አልተገኘም ነው የሚለው። የኑህ ሚስት ነችና በጎርፍ መጥለቅለቅ መጥፋት የለባትም ብሎ ማስጣል የቻለ አካል የለም። እሷም የሉጥ ሚስት ነችና የመጣው ቅጣት ሊነካት አይገባም ብሎ ሊያስጥላት የሚችል አካል አልተገኘም። የአላህ ቅጣት መጣ። አላህን ባለመቀበሏ የአላህን ነቢይ እንደ ነቢይ ማመን ባለመቻላቸው ከሚጠፉ ሰዎች ጋር አብረው ጠፍቷል የሚለው ቁርአን። ፈካነታ ኩሉ ዋሂደትን ዘውጅሃ ብልኩፍሪ ወዐደም ልኢማን ባሎቻቸውን የሸወዱት ባለማመንና ክህደትን በመምረጥ ነው። ባሎች እዚህ ይለፋሉ፣ አስመስለው ለመኖር ይታገላሉ። በጓሮ ደግሞ ባሎቻቸውን ለማጥቃት ነቢያቶችን ለማጥቃት ከጠላት ጋር አብረው ሲያብሩ ነበር ነው። ፈለም የድፈዓ አን ምራአትህማ ማዐ ንቡወትህማ ሸይአን ምን ዐዛብላህ እነዚህ ታላላቅ የአላህ ባሮች እነዚህ ሴቶች ባለቤት በመሆናቸው የአላህን ቅጣት በምንም መልኩ ሊቀንሱና ሊከላከሉላቸው አልቻሉም ነው የሚለው። ስላልቻሉም የኑህም የሉጥ ሚስት የመጥፋት እድል ገጥሟቸዋል ይለናል አላህ። ስለዚህ ኩፍር ምድር ላይ ከተሰሩ ከባባድ ወንጀሎች መካከል አንዱ ኩፍር ነው። ስለዚህ አላሁ ጀለ ወዓላ እኛንም ከኩፍር እንዲጠብቀን ኩፍር ዓለም ውስጥ ያሉ ወንድምና እህቶቻችንን ወገኖቻችንን ረበል ዓለሚን ሂዳያው እንዲሰጣቸው ስራም ይጠበቅብናል፣ ዱዓም ይጠበቅብናል። وضرب الله مثلا الله مثالين ادرغوا لي لنال نو وقيل ادخل النار يكتل مثلي نو وقيل ادخل النار وقيل تبالو انما ينوحنا يلطمستوج ادخل النار جهنم نسات غبوا تبالو مع الداخلين جهنم وسكم يغبو سوتش براباچو غبو وتقول لهما خزنة النار يوم القيامة يقياما كان يجهنم زبنيوش بيلواچوال وقيل يبالالو ادخل النار ولجهنم سات غبو يبالالو ينحمس مهونيش كجهنم سات لترفياتشين يلوت ميس مهونيش كجهنم سات لتاملچاتشين منا وقيل ادخل النار ولجهنم سات ورد يبالالو مع الداخلين ولجهنم سات متغبوت بتچاچون سايهون ወደ ጀሃነም ሰዓት ከሚገቡ ሰዎች ጋር አብራቹ ግቡ ተብሎ ወደ ጀሃነም ሰዓት እንዲገቡ ይደረጋል። ادخلانا ر جهنم مع سائر الداخلين من الكفرة المجرمين قال القرطبي ضرب الله تعالى هذا المثل تنبيها على انه لا يغني في الاخرة احد عن قريب ولا نسيب. امام القرطبي من يلالو الله جل وعلا بذيه بهلت مشتو ምሳሌ አድርጎ የነገረን የነብይ ዝምድና ምክንያት ሰዎች ከጀሃነም ሰዓት ወይም ደግሞ ከአላህ ቅጣት ሊያመልጥ የሚችልበት ኮንዲሽን የለም። ለምሳሌ ሰለም በግልጽ በአንድ ሐዲስ ምን ብሎ ይናገራሉ መሰላችሁ? من بطا به عمله لم يسرع به نسبه ይላሉ። ስራ ወደ ኋላ ያስቀረው ሰው በምንም መልኩ ዘሩ ወደፊት ያስቀድመው ይላሉ። አባቱ ነብይ ቢሆን ስራው ወለፊት ካላስቀደመው ስራው ለጀነት ካላበቃው ስራው ከጀሃነም ሰዓት እንዲተርፍ ካላገዘው በምንም መልኩ የነብይ ልጅ መሆኑ ብቻ ወደ ጀነት ይገባስ የለም ወደ ጀነት ይገባስ የለም። አላህ ይሄ መድሎ ማዳላት የምትሉት ነገር በምንም መልኩ የሚያስተናግድ አምላክ አይደለም። አዲል ነው፣ ፍትሃዊ ነው። የጀነት ሰዎችን ኡድኹሉል ጀነተ ቢማ ኩንቱም ታዕመሉ ነው ይባላል። በሰራችሁ ስራ እንጂ በዘመዶቻችሁ ምክንያት፣ በሀብታችሁ ምክንያት፣ በክብራችሁ ምክንያት ጀነት ትገባለህ ተባለ እንደማካል የለም። አላሁ ጀለ ወዓላ ጀነት መግቢያ ያደረገው ሰርተፊኬት ኢማንንና መልካምን ስራ ነው። ሁለቱን ነገሮች ነክሰው ያላዙ ሰዎች ወደ ጀሀነም ሰዓት ከመውረድ የተሻለ እድል ይላቸው። እኛንም ያካትታል ማመንና መልካም ስራ ላይ ከልብ መሳተፍ። ይሄን ክራይቴሪያ ስናሟላ ቢኢዝኒላህ ጀለ ወዓላ ጀነት የመግባት እድላችን የሰፋ ይሆናል ነው። وضرب الله مثلا الله مثالين ادرغوال للذين امنوا للنزال امنوا سوتش مثال ادرغوال امراه فرعون يا فرعونين بالبيت بمثالين تاسقمطوال اذ قالت يجي بالبيت بالتش غزي من قالت ربي جيتا هو قالت ابني لي ابني مالك جنبالني مالك نو لي لني جنبالني عندك انت زندا بيتا بيت جنبالني في الجنه بجنه عالم وسط انت زند بيت جنبالني بلا بالتش غزي الله يا فرعون بالبيت من ادرغواتال تلك مثال ادرغواتال للمؤمنين خلال وهذا مثل اخر للمؤمنين ይህ ለመእመናን የተሰጠ ምሳሌ ነው። في عدم تضرره ببقاء قريبه على الكفر ይሄ ታጋራችን ልጃችን ወእናት አባታችን ወወንድማችን ኩፍር ላይ በመሆኑ ባለቤታችን ኩፍር ላይ በመሆኑ ምክንያት በዛው ነገር ላይ ቢቆምና በቃ እስከመጨረሻ ከፍሮ ቢሞት እኛ ኢማን ላይ እስከጸናን ድረስ አላሁ ጀለ ወዓላ በዘመዶቻችን መከፈር ምክንያት በምንም መልኩ ሊጠይቀን እንደማይችል ይህ ትልቅ ምሳሌ ነው ይላሉ። اذا كان هو مؤمنا አንቺ ወይም አንተ በሐቂቃ ሙእሚን ሆኖ ከናንተ የሚጠበቀው ነገር አንጠፍጥፋሽ ተጠቀሙ። ዳዕዋ ከሆነ መንከር ከሆነ ማስተማር ከሆነ የተለያዩ ምጃዎች አሉ። ለዛን ሁሉ ሙእሚን ማድረግ ያለበት ነገር ሁሉ ለማድረግ ሞክሩ። ከዛው እጪ መስመር ለቀቀ ሰው በምንም መልኩኛ ሊጎዳን አይችልም ማለት ነው። አባትህ ካፊር ነበርና አባትህ እምነትን አልተቀበለምና አንተ ልጅነት መግባት የለብህም የሚል አምላክ አይደለም። ስለዚህ አላህ ያሲያ ምሳሌ ይሄንንም ያሳያችሁ ይችላል። አቡ ሰዑድ ቢን ላሉ جعل حالها مثلا لحال المؤمنين የፍርዓውን ባለቤት ሁኔታ ለሙእሚኖች ትልቅ ምሳሌ ነው አላህ ያደረገው። في ان وصله الكفر لا تضرهم ككفر غير يتيازا ግለሰብ ጋር አብራ በመኖሯ ምን ማልተጎዳችም። ፍርዓውን ማለት ሌላ አምላክ አለ ብሎ በግልጽ ያላመነ አካል ነው። እንደውም አና ረብኩም አልአላ ማ አለምቱ ለኩም ሚን ኢላሂን ገይሪ ከሌውጭ አምላክ የለም እኔ ነኝ የሰማይና የምድር ታላቁ አምላክ ብሎ የሚያውጅ በጣም ጨካኝ ግለሰብ ነበር። በዚህ ግለሰብ ስር ነበረች አሲያ هي مؤمنة اللهن تقبلالك يا موسى النبي انك تقبلالك نجركن الله جل وعلا الله جل وعلا ببالوا كفر يطيقات الفلقم اي تطبق منا بالوا امنتن بالا متقبلوا يسوا امنت واغا علىطا بالوا بسراو سرا يطيقات اسوام اندزيو بسراچو سرا متمندا نو ميهونو يلال حيث كانت في الدنيا تحت اعداء الله جل وعلا فرعون وهي في اعلى غرفه الجنه غير ما شي نظر مدر لاي كفتهنيا كفرن اسفافتوال بعدغنيا هوني تي الله طلعتناچو تبلو كتفرجوا اكالوج مكاكل عند فرعون بس سر قطش بلا الله جل وعلا يسو بالبيت نشنا بالبيت اش كافر نبرنا انچم كافر غا ود جهنم ورجي يميل ادل امنتوا لا اسكصناچ غزي درس الله جل وعلا اعلى الجنه ناس كمطات بجنه عالموس كفتهنياون معرغنا درجه نو يسطات لنال ولما التفسير يلالو واسمها اسيه بنت مزاحم تبالالك اسمها اسيه بنت مزاحم تبالالك امنت بموسى عليه السلام اسيه فرعون بالبيت يموسى النبي نتقبلالك فبلغ ذلك فرعون ف فأمر بقتلها. ياو إيه في موسى تارك متاوقت مثلاً يال ندرجني موسى النبي نتكتكبلش وعلى عاسيا فرعون زند يه إنفورميشن درسوا يتشين سيتيو قدروا اللي نياله قدروا اللي نياله الله جل وعلا قمنا درجة فنجاه الله من شره فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكثر الكافرين تجدل على دوم بستمج الرشاء راسه بقرية ولا تساتفه متقام تلك لنجاينه أكالو على انديب تالي هذا الرقو نقر من الله جل وعلا كفرعون إنه كفرعون سراويته كله سكاي أترفه لجنة وقات من دنيا هذا الرقو ينسو سكاي بمنم ملكو ساينكات شوت وانا نساو مالك قدلت الله جل وعلا نفسوان كأكالو ندقلات ينجزي بدن جنائزاونه النسو يتلي أي قطات لتمش ساعة بهون يدرسوا بات ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسول رب العالمين ينوحنا يلوط إذا لم نبياتوش مستوش الناس كفروا بالو تشاتشو رسول مهناتشا لتكامون يفرعون دمو بالو أكدو يبالو أكدت السوانا القداتم عندهم بأمنة راي بمسنعة بيتشا الله جل وعلا كفتن يون جنة درزة عند التاغين يادر رقات مالفنو من هذا الرقات سكاي السؤال لها سكاي يوات ياسبو عسيان لكتوات ياسبو واللبسات الامن دنيا لتشو عاسيا إذ قالت بالت تقزينو الله مسال يادر رقات من دنيا لتشو رب ابني لي بيتاهوي قنبال لن يباك عندك بيتا أنت زند بيت قنبال لن في الجنة جنة آلموست أنت زند بيت قنبال لن بالت تقزي الله جل وعلا بمثال النت لم أمي وشاد الرقات يفرعون السكاي تكبرا تقاقما لما كتل تعناج ستسانا مؤمن وشن بأمنتات شوز أنتون دي قنيو كسوات اللي مثال موسيلا اللبات شونا ملن نالتشو يا ربي اجعلني قصرا مشيدا بجوار رحمتك في جنة النعيم زل آلم باوتشه يتتأكمو من ربات جنة آلموست بيتن جنبالين هنسان جنبالين يالتشو بعض العلماء ميالو ما أحسن هذا الكلام فقد اختارت الجار قبل الدار حيث قالت ابن لي عندك كفيل يقرآن ترقوامي لكاون تشمين لالو يهي عاسيان يقر عجيب نوالو بطامي برمالالو من نو سبالو مجمرة بيت سرى لنيار لم يالتشو رب ابني لي عندك ميالتشو أنت زند ميالتشو سلذي بيتون كما تأيقوا على فيت السو زند بأملاكوا بورو بيت لمهون نوت إياك أنا الساتشو كبيت وفيت يا الله مقول بيت الناني فلقتشو سلذي هي لتأمرت أنا يقرنا يلالو عندك بيت ميالتشو أنت زند بيت جنبال لني مالتوا በጣም ሊገርምክ አለው ከቤቱ በፊት ያ ቤት የት መስራት እንዳለበት ማን አካ መስራት እንዳለበት የጠቆመችው ጥቆማ አስገራሚ ነው ይላሉ። ዛሬም ዱንያ ላይ ቤትን ከመግዛት በፊት ጎረቤት መምረጥ ተገቢ ነው የሚባለው እንግዲህ እንዲህና እንዲህ መሰል ከሆኑ እስላማዊ የመረጃ ምንጮች ተይዞ ነው። ወነጂኒ አለች ونجني فهي تطمع في جوار الله قبل طمعها في القصور عاسيا مجمرة بيت لاي كمان قلطلوا بفيت يا اللهم قربتنان لبوينا فكو وفي الآية دليل على إيمانها وتصديقها بالبعث ليلاه دقمو عاسيا بنت مزاحم موت مكسكس اندالة لبوا أسرب بتو عموات سلام مننون قدي أنت زند بيت جنبال لنيالتشو موت مكسكس اندالله قالنو أهو اللي موتنو لقلو ينو نذكي أما قصد كسكسن أنت زند بيت جنبال لني يانتا بورو بيت هذا القنية بلا الله أنت ما تسنتشو مالتنو ونجني مالتش آدنين يالتشو وأنقذني آدنين من فرعون وعمله كفرعوننا كسرو كفرعون ما دنين እሱ ከመሰራቸው ግፍና ሰቆቃዎችም ጌታ ሆይ ተበቀኛለች ወነጅኒ አሁንም አድነኛለች ምንልከው ምባልልኝ ግፈኛና በደለኛ ከሆኑ ህዝቦች ስቃይና መከራ ተበቀኝ ስትል አሲያ ቢንተ ሙዛሂም አላህን ተማጸነችው ተማጸነችው ወአንቅድኒ ምን الاقباب اتباع فرعون الطاغيه طاغين አጥባጦች በወቅቱ የፍርዓውን ተከታዮች ነበሩ። በአብዛኛው ከፍርዓውን እምነት የወጡት በኒ እስራኤሎች ናቸው አብዛኛው ማለት ነው። ጥቂት የፍርዓውን ቤተሰቦችም እምነትን ተቀላቀሉ እንዳሉ ቁርአን ይነግረናል። እና አጠቃላይ ከፍርዓውንና ከስራው ከፍርዓውንና ከተከታዮቹ በደለኛ ከሆኑ ግፈኛ ከሆኑ አካሎች ሸርና ተንኮል ተብቀይ ስትል ተማጸነችው። حسن البصري قال لما دعت بالنجاه نجاها الله تعالى اكرم نجاه الله هنلال عاصيا بنت مزاحم كفرعون الناكرداتوچ سقاي اندي تطبقا ستماصنو الله جل وعلا طبقات فرفعها الى الجنه تاكل وتشرب وتتنعم ودعو الله دعاء تقبلوا نفسوان اوطانا نفسوا جنه عالم وسط هيدا الله عز وجل لا تنسقى يمتكم سبتون يتعوش تمشاش تولات نبار سيل حسن البسري من الزهنة تفسير ستوال الله عن ونجيني من القوم الظالمين ستلو ودعو نفسهم كلايلة عن ستو الله عز وجل لا تنطروت ونقر نتقوى الدس قاب الزواتها لنا ملو ومريم للاو دمو مريم من الله مسالة درقوال واويتوا واول عطف تبالا لك اياج قالت ازا قامنا لن وضرب الله مثلا امراه وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون علي مثال يادرغوال يفرعون مستن اعلم وضرب الله مثلا للذين امنوا امنوا لنا اذا امراه فرعون نبر اهون دمو مريم بنت عمران مثال يادرغولاتشو علي يعني واويتوا واول عطفنت اياجنچنا ومريم ابنته مريم من المثال يادرغولاتشوال عمران يا عمران اللج مريم من الله جل وعلا مثال يادرغولاتشوال ومريم ابنته عمران مثل اخر في الايمان بامنته غودانا لاي بامنته غودانا لاي مريم يا فرعون مريم يا عمران اللج تلك مثال مهون متتشل سيت نتشل الله التي يعني يتي مريم مالتكو التي ياتشنج احسنت فرجها احسنت فرجها باللتوان كهبوت نقر يتبكتش مالتنا حافظت فرجها وصانته ام مقارنة الفواحش مطفو سياف ببال وانجلوتشن كما كرامت كما سرات كما فتسام باللتوان يتبكتشنا نسأل وان تبقى الدنيا نلقكش تالاق سيت نتش تاق مثالي نتش لال فهي عفيفة شريفة طاهرة مريم بلو مالت راسوان كمطفونا كسياف تقبارو تشلو يتبقىش نسهتنا يتكبرش مرت يا الله قلق عينك سلجي مؤمنك السوان عيتو السوان عراء تكتلو السوان مثالي نت تمربت لال في القبال ملو لا كما زعم اليهود عليهم لعنة الله አይሁዳውያን እንደተናገሩት አይደለም አይሁዳውያን ምንም በምንድን ነው የተረጠዋት ዝሙተኛ ነች ባህይ ነች አሉ። ኢሳንም ምንድን ነው ያሉት ኢየሱስን ዲቃላ ነው እስከማለት ደርሰዋል። እና አላህ ግን ምን አለ አይሁዳውያን እንደተናገሩት ባለጌ አይደለችም ማርያም ንጹህ ነች እጅግ የተከበረች የኔ አገልጋይ ነች እንደውም በእምነቷ ላይ ጸንታ ለሙእሚኖች ታላቅ ምሳሌ የሆነች ሴት ነች ነው የሚለው ታላቅ ምሳሌ የሆነች ሴት ነች። አንሃ ዘነት وان ولدها عيسى ابن مريم او عيسى ابنها ابن زنا ኢሳን የዘሙት ልጅ ነው ማርያምን ደግሞ ዛኒ ነች ዘሙተኛ ነች ብለው ነበር ይፈረጃዋል። الله جل وعلا ግን እነሱ ከተናገሩት በላይ እጅግ የተከበረች የኔ ባለሟል ነች ይያለ ማርያምን አላህ ጀለ ወዓላ ትልቅ ዕውቅና ይሰጣታል ማለት ነው። ስለዚህ ማርያምም ታሪኳን ሰምታችኋል እሷንም عمران كتول ليش كاد دقت بهالا قطتها لبيت المقدس لي سطوات كهصارنته جمرو بزيو الله بما قلقلاي نو كمجمر اسك مجرش حيوت ثاني فجتشو انا بطام عابد نبرت انا هيتي سيتم للمؤمنين تعلق مثالي مهون تشلالچنا مثالي ادرغناتال كسوا حيوت بزو لتمارو يجبال الى الله كيمثالينتا يمقرشا طارا مندني هونو الله يتامر ماسكمچان يادرغات من على فنفخنا له نفانبت فيه نو او فنفخنا فنفخ رسولنا جبريل في فتحة جبينها فيه يا مالت بس واست مالتنا فيها عند مالتنا وين دغمو فيه مالت ايه بتكشنا بانجت مكاكل بتكشنا بانجت مكاكل تنش غرغد يالك كفل عليك ازياك كفل فتحة جبين تبال عليك انا ازاوة تالينو جبريل متوفى لبات تبال ينك انك عالبوتا ويتاوك عال نفخنا نفان بات فيه بزابوت علي مالك بزابوت عوز إلاك نمر أكتنيا متوفى لبات من روحنا استنفاساتنا افى لبات فوصل أثر ذلك إلى فرجها فحملت بعيسى افى لبات يا افى لو استنفاسوا الله جل وعلا بتكشنا بانبوتا مكاكل بانلو قد بالو كفلا بالنفاباتم يهي تنفاو استنفاس مهات انوالا هيدو لجن دي قواتر نادر رقو لجن دي قواتر ادر رقو عيسى نرقزت ابن كسير من دميلو ان الله بعث جبريل فتمثل لها في سورة بشر الله جبريل لاكو جبريل بسو سورة تمثلو متى وامره ان ينفخ بفيه في جبين درعها فنزلت النفخة فوالجت في فرجها فكانت منه الحمل بعيسى عليه السلام جبريل متو يا الله جل وعلا انت ازاز تقبله استنفاس اللي نفى بات تازازا عندان دوتو استنفاس يتنفعه ليلا بوتانه ازي بتكشان نبانقف مكاكل بعلو كفل لاي ايدن لمن ملاسيه تلاتو هيدو هيدو تقلل بارا من القرآن ينبرن جبريل ما توف بالباتنا افى لباه يا افى لو استنفاس الله جل وعلا ما هزأنو علي لجي مسأل الناس عكم دين وراء درقة كذا يسوس ويمعيشان سأنسة اتمالتنا سأنسة اتوسنا قزيا كايلك اهدج كذا وهلا استملس بقرة تقابا ديك على لجزامة تاشتبالس موات افى نقرقن بأمة وعلا سأنتا سلكمك الله جل وعلا رميلك تاريكوان دين نسا درقة وصدقت يتش مريم اونت بلا تكبلالج بكلمات ربها يجيتوان قال اونت بلا تكبلالج وكتبه يا بيتشا سايون كسوات سماي بلاي بردو ملكوتا مسعفتوچم اونت بلا تكبلت اماي نبرچ وكانت نبرچ من القانتين من المتعين مالتنا اللهن كميتازازو مرت اغلغاوچ است يمتمدب سيت نبرچ العابدين لله عز وجل وهو ثناء عليها بكثرة العبادات والطاعات الله مؤمن النتوان قرآن يتكبلت أملاكوان قالي متاكبر سيت مولانا الرقاقات الله كذا رموزت قبل وكانت من القانت لالا أرنيان يالمن ما ورادات مت التززن مرت أقل قاتش نبرج قانت نبرج يالن والله مياكو انت ميلات مالتنو والخشوء وفي الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وعائشة من العلم وفضلوا عائشة على نساء على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هيدو هيدو وندوت بزوج زي مالتنا بتساكى ملكو بأمنة درجة يتمالا سبقنا تلافسو يهدو ودوش بات أمركاتوش ناتشو كسيتو تجين بزو تاريكو تشاتشو عيد تاوكم بزو بزي ملكو بأمنة الرقد تقدر رسا تتكاش እንትን የለም አሲያ የፊራውን ሚስት ማርያም የኢየሱስ እናት ኸዲጃ የነብዩ ባለቤትና አይሻ የነብዩ ሚስት እነዚህ አራቱ ግን ከሙል በእምነቱ ረገድ የተማላ ስብእና ተላብሰው ዱንያን የለቀቁ ምርጥ ሴቶች ነበሩ ይባላል ስለዚህ አላሁ ጀለ ወአላ ከነዚህ ሶስት ሴቶች ታሪክ ሙእሚኖች እንዲማሩ የነሱን አርአያ የነሱን ምሳሌነት ተቀብለው በነሱ መንገድ ላይ እንዲጓዙ ሙእሚን ሴቶችንም ሆነ ወንዶችን በነዚህ ምዕራፎች ይመክራል የነዚህ አራት ሴቶች የየራሳቸው ሰፋፊ ታሪክ አላቸው የአይሳ የአሲያ ቢንተ ሙዛሂም ሰፊ ታሪክ አለ የመርየም ቢንተ ዒምራን ሰፊ ታሪክ አለ የሉጥ ሚስት ከሉጥ ጋር በተያያዘ ሰፊ ታሪክ አላት የኑህ ሚስት ከኑህ ጋር በተያያዘ ሰፊ ታሪክ አላቸው ስለዚህ እድሉን የገጠማችሁ በታሪክ ተመዛግብት ላይ መለስ ብላችሁ እዩ እኛም ደግሞ ኢንሻአላህ ምናልባት ነገ አላሁ ጀለ ወዓላ ከፈቀደ የረብ العالمين ፈቃዱ ከሆነ እንቀጥላለን ማለት ነው ያአላህ سبحانه وتعالى ርዳታው ከሆነ በዚሁ የነሱንም ታሪክ ከታሪክ መጽሐፍት ላይ ይዘን ለመምጣት እንሞክራለን ለጊዜው ተፍሲራችን ያስኩሳ አሊ ሷቡኒ ይሄን ብቻ ነው ያለው جزاكم الله خير አስፈላጊ ከመሰለኝ የአራቱንም ሴቶች ታሪክ ለነገ ከተቻለ ሙሉ ካልሆነ ግን አጥራጥር ባለመልኩ ለማምጣት እንሞክራለሁ ኢንሻአላሁ ተዓላ ከእናንተም ይተበቀው ሱረቱ ተህሪምን ሙሉ አጥንታችሁ ያልገባችሁን መደገም አለበት የምትሉትን ወለው በደንብ ተፈትሹ በቂ ነገር መቅረብ አለበት የምትሏቸውን ፖይንቶች What's up y'all this is Way here I wanted to post this video as a response to a lot of people asking الله عن الاسلام خيرا በጣም አላሁ ጀለ ወዓላ ወራታችሁን ይክፈላችሁ ጀምር ሬስክ ጨርስ አብራችሁን ሙቀይታችሁ እኔ ጨርሻለሁ ለሊቱን በጣም ሄዷል መታነሳቸው ሐሳቦችና ጥያቄዎች ካሉ ትንሽ ሰዓት አብራችሁን አለው ማይክ ፍሬ